يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم يشتمل على أبواب جليلة كالأمر بالطهارة والنظافة والترغيب في ذكر الله عز وجل الذي به تطمئن القلوب، والصدقة التي يتعدى نفعها للآخرين، والصلاة التي هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، والصبر والعناية بكتاب الله عز وجل. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الفائدة الأولى فيه فضيلة الوضوء وأهميته ومكانته في الإسلام، فلا يحافظ عليه إلا مؤمن مراقب لربه، محتسب لصلاته، حريص على العناية بها. ويدخل فيه التطهر بالمعنى العام بالوضوء والتيمم والغسل والنظافة والطهارة من الذنوب، بمعنى الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية. الفائدة الثانية فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان حيث اعتبره شطرا. الفائدة الثالثة فيه فضل التحميد، وهو وصف الله بكل كمال مع المحبة والتعظيم. وفيه فضل التسبيح، وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وأنهما أي التحميد والتسبيح يملأان ميزان العبد يوم القيامة، بل ما بين السماء والأرض. الفائدة الرابعة فيه فضل الأذكار عموما، وعظيم ثوابها وأجورها مع يسرها وسهولتها وقلة كلفتها. الفائدة الخامسة ينبغي أن تكون همة مؤمن في أن يثقل ميزانه بالأعمال الصالحة يوم القيامة، ولا يتعلق قلبه بالدنيا وموازينها. الفائدة السادسة فيه فضيلة الصلاة من بين سائر العبادات، وأنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، وهي نور في قلبه ووجهه وخلقه وحياته وبعد مماته. وكلما كان إقامتك لها أتم وأكمل قوي ذلك النور، وكلما ضعف عنايتك بها نقص حظك منها. الفائدة السابعة فيه فضيلة الصدقة، وأنها من علامات الإيمان وصدقه، لأن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الفائدة الثامنة فيه فضيلة الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وأن الصبر ضياء للمسلم في دنياه وآخرته، وبشارة له بالفرج والنور لما فيه من المشقة والمعاناة والحرارة والمرارة. الفائدة التاسعة عظم شأن القرآن الكريم، حيث جعله أحد منزلتين لا ثالث لهما، وهما حجة لك أو عليك. حجة لك يعني غانم، أو حجة عليك يعني غارم. فمن قرأه واعتنى به وقام حدوده كان حجة له، وإلا كان حجة عليه لوضوحه وبيانه وسلامته من الزلل. الفائدة العاشرة كل إنسان إما ساع في إعتاق نفسه أو إهلاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه وفاز برضوانه وكان سعيدا ناجيا. ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه للشيطان والهوى وعرضها لغضب الله وعقابه وكان شقيا هالكا، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة التي تليها أن الحرية الحقيقية هي في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وما سواها عبودية وإن ادعى صاحبها أنها حرية. الفائدة الأخيرة فيه مناسبة أول الحديث مع نهايته، فمن اعتنى بهذه الأعمال فقد أعتق نفسه، ومن تركها أو تهاون فيها ألقى بنفسه في طريق الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.